السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله عز وجل في كتاب العقيدة الواسطية إلى حديثه عن الإيمان بعذاب القبر. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فمن أول خروج الروح هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فنؤمن بأن المرء إذا حان أجله أتاه ملك الموت، وإما معه ملائكة الرحمة إن كانت النفس طيبة، أو ملائكة العذاب إن كانت النفس خبيثة، عافانا الله وإياكم. ثم تكون ملائكة الرحمة معها الحمور أي الطيب من الجنة والأكفان من الجنة، أو إن كانت ملائكة العذاب كان معها مثل ذلك من النار. ثم النفس الطيبة تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الجنة في عليين، وأما النفس الخبيثة فلا تفتح لها أبواب السماء كما أخبر الله عز وجل، وتلقى فتكون في سجين. وكما أن الجنة في السماء السابعة، فإن سجين أو جهنم في الأرض السابعة، وهذا ما عليه تفسير السلف رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك إذا انتهى أمر الدنيا نفخ في نفخة الصعق، فيفنى كل من عليها، كل من عليها فان، كل من عليها يموت. ثم يبقون أربعون، يبقون على ذلك أربعين. يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول: لله الواحد القهار. ثم ينفخ نفخة البعث، نفخة النشور، فيخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم إلى نصب يوفضون، ينتشرون انتشار الجراد. وحينئذ تكون الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني فيها جبال ولا وديان، أرض مستوية كالرحى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض المحشر. يحشر فيها الناس غرلا يعني غير مختونين، عراة كما ولدتهم أمهاتهم. وكل أمة وكل فريق مع ما يجانسه، مع الذين هم مثله. وأول ما يكون في عرصات القيامة الحوض، ولكل نبي حوض، وأعظم الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعد الحشر عندي القيامة، النشور، الحشر، ثم يكون الحوض أو الأحواض، أحواض الأنبياء. ومن شرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، يعني يدخل الجنة لا يدخل النار. ولذلك يزال عن الحوض أهل الإحداث، أهل الإحداث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وبينما أهوي لأناول يعني من يأتي على الحوض، إذ أخذوا دوني، الملائكة تأخذهم كما يزاد الإبل أو البهائم عن الأحواض، فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن أحدث بعدك. بعد الحوض يكون الميزان، والميزان له كفتان، كفة حسنات وكفة سيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. وعندنا حديث الرجل صاحب البطاقة يؤتى له ب99 سجلا من السيئات، وله بطاقة واحدة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا هذا ميزان له كفتان توضع فيه السجلات، ويوزن العامل قال عن ابن مسعود لقدم ابن مسعود أو ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال يؤتى بالرجل السمين الكافر يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله عز وجل شيئا. وقرأ أبو هريرة قال يقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وتوزن الأعمال، قال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. ثم بعد الميزان والحساب يكون الصراط، ولا يجوز على الصراط إلا أهل التوحيد. طيب وأين الكفار؟ يؤخذ الكافر بالنواصي والأقدام يرمى في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، يعني جاءنا نذير. طب والمنافق؟ يعطى نورا ولكنه يسحب منه يسلب منه قبل دخوله على النار فيكون ظلمة فيسقط في الظلم. ولذلك حينئذ ينادون على المؤمنين انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهذا على باب الاستهزاء بهم، يعني ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا أي اعملوا أعمالا صالحة فيسقطون في الظلمة في النار. من الذي يجوز على الصراط وهو جسر مضروب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ أهل التوحيد. منهم من يجوز كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب يعني زي الفرس والجمل وبيجري، ومنهم من يكردس، ومنهم من يخدش، ومنهم من يسقط. طيب الذين سيسقطون في النار من أهل التوحيد هؤلاء سيخرجون بالشفاعة، يخرجون بشفاعة النبي والنبيين وشفاعة الملائكة والمؤمنين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا خرج الجهنميون من أهل التوحيد من جهنم ولم يبق في النار إلا أهلها الذين هم أهلها اللي هم الكفار والمنافقون، حينئذ يؤتى بالموت الذي يؤتى على صورة كبش أملح، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا ملخص الإيمان بالدار الآخرة أو الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في ذلك الشفاعات التي ذكرناها عرضا. فقال من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، يبقى نؤمن بخروج الروح على النحو الذي مر. طيب بعد ما تكون في القبر يحدث لها فتنة، ولذلك في الصلاة بعد التشهد تستعيذ بالله عز وجل من إيه؟ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ونؤمن أن في القبر فتنة، اختبار، امتحان، من ربك، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة، الفتنة الامتحان والاختبار، فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك، ما دينك، ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك، أسئلة سهلة جدا وجوابها أيسر منها، ولكن الذي يجيب في القبر ليس اللسان وإنما عملك الصالح الذي قدمت. لو كان الأمر باللسان فإن المنافقين أعلم ألسنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من المنافق عليم اللسان، فإنه يسير جدا أن يتكلم، لكن الأمر في الآخرة غير في الدنيا، حياة البرزخ وما بعد الموت غير الدنيا. في الدنيا قد يغير الإنسان، يكذب الإنسان، يخدع الإنسان، أما في الآخرة أمر آخر. ولذلك أما المؤمن فسيجيب ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما المنافق حتى ولو كان من أعلم الناس، حتى ولو كان من أفصح الناس، يقول ها ها لا أدري، يقول ها ها لا أدري، أو يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لأن الأمر هنا أمر عمل صالح أو عمل فاسد، والإجابة بناء على ما قدمت، على ما أسلفت من عمل. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا هنا أريد بها البرزخ، إن التثبيت هنا في القبر في البرزخ، فيثبتهم الله عز وجل بلا إله إلا الله في القبر وفي الآخرة في أهوال القيامة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب والمنافق والفاجر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة أو بمرزبة بالتشديد والتخفيف. والمرزبة معروفة مطرقة كبيرة، بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. إذا يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، إلا الإنس والجن. فلذلك الحيوان يسمع مما يحدث في القبور، ولذلك كادت البغلة أن تسقط النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل جهة القبور وقال إنها عاينت أو سمعت، لأن الحيوان يسمع ويرى ما لا يرى الإنسان. وأمور القبور يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقولون يا شيخ احنا بنفتح الفسقية وبنفتح القبر اللي قبر جوا وقبر تاني وتالت، وبعدين ده الجماعة الامريكان حطوا كاميرات في القبور عشان يشوفوا اللي انتوا بتقولوا ده، ما شفناش حاجة. هذا جهل. ليه؟ لان الحياة البرزخية غير الحياة الدنيا. انت روحك التي في جنبك هذه انت لا تدركها، روحك التي في جنبك انت لا تدركها، لأن هذا العالم عبارة عن غيب وشهاب. لو بس اقفل ده عشان عامل ذنب. العالم غيب وشهادة، وأنت غيب وشهادة، أنت غيب وشهادة. أما الشهادة فجسدك، وأما الغيب فروحك. حتى إن الله عز وجل لما سألوا عن الروح يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولذلك في العصر المنصرم القرن الماضي جمعوا كل شيء مما يبعث على الحياة، يعني الجثة موجودة وكل عوامل الحياة موجودة والتفاعلات الكيميائية وكل شيء. حتى قال العالم الذي قام بهذا قال لم يبق إلا الأمر الذي يثبته الدين، وهو نفخ الروح. هذا ليس للمخلوق، هذا ليس للمخلوق. فأمر الروح هذا غيب ادخر الله عز وجل علمه عنده. الشاهد أنك تؤمن بنفسك التي هي غيب وشهادة، فتؤمن بما فيك من غيب وبما فيك من شهادة. كذلك هذا العالم غيب وشهادة. فعالم البرزخ غيب لا يتعلق بقوانين عالم الشهادة اللي هو العالم اللي حياة الدنيا، واضح؟ ولذلك الروح هذه التي يقع عليها العذاب أو يقع لها النعيم أنت لا تدركها، وهي في حياة بعد الموت أنت لا تدركها. نعم قد يلحق البدن بعض أشياء، قد يظهر على البدن نعيم وقد يظهر عليه عذاب، لكن أصل النعيم وأصل العذاب في الحياة البرزخية في القبر يقع على الروح، وأنت لن ترى الروح بأي وسائل من الوسائل الحديثة ولا غير الحديث، واضح؟ طيب يا شيخ نريد برهانا على هذا. أقول البرهان في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن آمن وصدق، فإن أبى إلا شيئا عقليا كما يقولون فأنت تكون جالس، أنت تكون جالسا بجوار النائم، أنت أدري النايم وانت جنبه، ويصحى يقول لك ده حصل وكان وكلت وشربت وكنت في نعيم ونحو ذلك، انا جنبك ما شفتش حاجه. او يقول لك ده انا كنت في كابوس كانت روحي بتطلع وانت جنبه ما دريتش بحاجه. والنوم هو الموتة الصغرى، النوم الموتة الصغرى، اليس كذلك؟ النوم موتة صغرى، فما يجري فيها يجري في هذا النوم التي تقبض فيه الأرواح، الله يتوفى الأنفس عند حين موتها، والتي لم تمت في منامها فتقبض الأرواح في المنام، يجري لها جزء أو ما يشبه ما يكون في عالم البرزخ. ولذلك نقول لهؤلاء إن أبيتم إلا الواقع والدليل والبرهان، فأنت الآن وأنت نائم ترى وتسمع ويحدث لك أشياء كثيرة، بل أحيانا تقوم تشعر بأثر الضربة في مكانها بعد النوم، أو تشعر بلذة ما كنت تأكل. هذا كله علاقته بالروح، لأن الروح تتأثر كما يتأثر البدن. مش في واحد كده يقول لك أنا أول ما شفته نفسي تسدد، ده ما لهش علاقة بالبدن، ده علاقته بالروح. الأرواح جنود مجندة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف. واحد أول ما تشوفه كأنك تعرفه من سنين السنين، وما تنافر منها اختلف. واحد أول ما بتشوفه حاسس إن بينك وبينه جتير، أنت أول مرة تقابله. فالأرواح جنود مجندة، وفي واحد أول بتشوفه ممكن تعيا، وأول ما تشوفه ما تاكلش ونفسك تسد ويحصل. ده كله متعلق بأمر الإيه؟ بأمر الروح. كذلك في المنام الروح تتأثر، تقوم كده تحس إن أنت نشيط وفرحان وسعيد وتشعر بطعم للسعادة. وأحيانا تقوم وأنت خبيث النفس، كسلان، عندك ضجر، عندك آلام، حتى تشعر بآلام في بعض بدنك ونحو ذلك. هذا كله يحدث في النوم. فالشاهد أن هناك حياة برزخية تحدث فيها للروح، إما نعيم وإما عذاب. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة، يعني لا شيء في أرجلهم، غير منتعلين، عراة لا لباس عليهم يسترهم، غرلا يعني غير مختونين، يعودون كما ولدتهم أماتهم، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أرواح المؤمنين ففي الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعلق في الجنة. عرف العليقة؟ العليقة عارفين العليقة اللي أنت بتجهزها للأكل يعني، فتحيا الأرواح تحيا في الجنة. طب وأرواح الكفار والعصاة في النار تعذب، واضح؟ إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. طب هل المؤمن العاصي عذابه متصل في البرزخ؟ لا، لأن هو بيعذب على قدر معصيته. لو عذابه استنفذ سيئاته خلاص يجدد له النعيم. طب ما حصلش، ممكن ينتهي ذلك مع أهوال القيامة ويدخل الجنة. طب ما حصلش، يبقى يطهر في النار اللي سيئاته بقى كتير، يطهر في نار جهنم. لكن الموحد لازم أن يخش الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. روح المؤمن. الجسد يبلى. ماشي. طب الواحد ينفخ في الصور، ولكن انت تقول الناس سالي مكانها. طيب الروح فين؟ مش عند ربنا فوق؟ عند الله عز وجل. طيب الجسد؟ الجسد خلاص في الارض. لكن الله عز وجل يامره كن فيكون فيعود كما كان. بس هو فتره الحساب حسب حسناته وروح الجنه. الروح على ما توصل يوم القيامة بقى بعد ايه؟ بعد كده تعود الابدان كما كان. واذا قال تعالى: واذا النفوس زوجت. طيب النفس الروح ترجع لايه؟ ترجع لبدنها، تزوج لبدنها. عارف قصة الرجل الذي اسرف على نفسه من السيئات وقال: اذا انا مت فحرقوني؟ فجاءوا في يوم عاصف فحرقوه وزروه في الريح، يعني بدر كانه كده رماد، بقى رماد وبدروه في الريح، فالريح حملته في البر والبحر. فقال الله عز وجل للبحر اجمع ما فيه وللبر اجمع ما فيه، ثم قال له كن فكان، فمثل بين يديه. فقال: ما حملك على ان فعل؟ قال: خشيتك يا رب، قال: قد غفرت لك. فالله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، فيقول للاجساد كوني فتكون، فتعود كما تخش الجنه. دي حاسب ثاني اللي هو مين؟ الروح دي بتخش الجنه. اه حاسب ثاني يوم القيامه. ما هو لسه ما تحاسبش أولان، لسه ما تحاسبش بس في حساب تاني. بقاس الراجع، لا مش بقاس الراجع. تقصد بقاس الراجع اللي حصل له في القبر؟ لو فهمت كلامي الأولان أفهمه لك تاني. الكافر خلاص نفسه خبيثة فما فيش أثر رجع ولا حاجة، لأنه أصل عذابه اللي خده في البرزخ مش هيطهره. انت شغال في التليفونات؟ لا بلاش، ملوش رصيد دي، انا اقول لك احسن منها. ان بيقول لك ايه، النفس خبيثة لا تطهر، نفس خبيثة لا تطهر، بخلاف المؤمن. لما قلت لك لو سيئاته استنفدت هيبدا في ايه؟ في النعيم. طب لسه ما استنفدتش في اهوال القيامة، الاهوال دي تكفر عنه من سيئاته، ما حصلش يطهر في النار، لكن في الاخر هيخرج. لكن الكافر والمنافق النفاق الأكبر ده نفس خبيثة لا تطهر، ولذلك هيبقى في النار أبدا الأبد ولا يطهر، لأنه لو كان بيطهر كان هيخرج في يوم من الدهر كما يخرج المسلم. فحتة الأثر الرجع دي مش جاية هنا. ليه؟ لأن المسلم في فترة هيطهر، ولذلك مش هيستمر عليه الايه العذاب. واضح كده؟ الله يسترك يا رب. طيب نرجع لكلام الشيخ الهراس، قال قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، صلوات الله عليه وسلم وسلامه وآله. وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور، من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه. حتى الكلام ده موجود الآن، انت بتسمع واحد زي ابراهيم عيسى والناس دي يطلعوا يتكلموا على عذاب القبر، ولا مش حاسس عذاب القبر؟ طب نعمله في كلام ربنا سبحانه وتعالى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. واخد بالك هتعملها فيها تفايلي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عامه عذاب القبر من البول، مر على قبرين وعذبني قال انهما لا يعذبان وما عذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، وغير ذلك من الادله. قال والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى انها لم تثبت بالعقل عندهم، والعقل عندهم هو الحاكم الاول الذي لا يجوز الايمان بشيء الا عن طريقه، ولذلك هم يردون الأحاديث الواردة، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، مع أن الأمور دي كلها متواترة مش آحاد. يعني أحاديث الحوض متواترة، أحاديث عذاب القبر متواترة، أحاديث الميزان كذلك، أحاديث الرؤية رؤية الله عز وجل في الآخرة متواترة، كل هذه الأحاديث متواترة. وهم يقولون ما جاء بالتواتر قبلناه. طب هذا جاء بالتواتر، يقول لك لا يقبله العقل. إذن أنت لو مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول له خلاص ده لا يقبل العقل، فسترد عليه خبره صلى الله عليه وسلم، هذا خطير. قال وأما الآيات فيؤولونها بما يصرف عن معانيها، والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليص من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هو يشير إلى بقية الآية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء تدل على التعقيب والسرعة. وكذلك جاء في تفسير سورة التكاثر في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، في أحد الأقوال في تفسيرها أن قال علي رضي الله عنه كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية، فدل على أنه يدل على أمر القبر وما فيه. وقول عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، جعل الله قبورنا رياضا من رياض الجنة. قال والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، يقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد. قوله وتقوم الساعة وتقوم القيامة إلى آخره، يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته وإن كان ضعيفا. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، يعني تصبح الأرض ملساء لا تنبت شيئا، وتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، وتصير الجبال كثيبا مهيلا رمالا مستوية، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، يعني أن الكواكب تتناثر وتتشقق السماء وتنفطر السماء وإلى آخر ما أخبر الله عز وجل به. وهذا هو آخر أيام الدنيا، وهذا لا يقوم إلا على الكفار. يعني من كرامة المؤمنين على الله أن القيامة لا تقوم عليه، لأن أنت مش متخيل إحنا لو حصل زلزال بس رجة أرضية القلوب بتذهب، القلوب بتذهب، فكيف بقى أنت ترى الكواكب والنجوم تتناثر والسماء تتشقق وتنفطر وتشتعل البحار، وأمور مهولة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وعلى المشركين وعلى الكفار. ثم يأمر الله عز وجل السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، وهذا ورد في حديث ضعفه الشيخ الألباني في تخريج الطحاوي، لكن ثبت أن السماء تمطر فتنبعث الأرواح، لكن دون ذكر الإيه ماء كمني الرجال، ودون تحديد أنها تكون 40 يوما. قال فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنبهم. عجب الذنب في عظماية كده في آخر العمود الفقري، في نهاية العمود الفقري، صغيرة كالحمصة، هذه عجب الذنب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، عجب الذنب. طيب، يعيد الله عز وجل الأجساد كما كان وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني يا جماعة كفار، أنتم مستعجبين إن إزاي يرجع الجسم بعد ما بلي في الأرض، بعد ما بلي أو طار أو أكله الذي أكله، كيف يجمعه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عن إلا أنشأها من العدم قادر على إرجاعها مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لو كان هناك هين وأهون فهذا أهون، وكله على الله هين، لأنه يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى، فيعيدها مرة أخرى. قال وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله عز وجل إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فتدخل الأرواح أجسادها، فيقوم الناس من الأجداث يعني القبور أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، اللي هو فين؟ البرزخ. البرزخ اللي احنا كنا نقول انه فيه ايه؟ عذاب. طب ازاي يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ لانه علم انه سيرى مقعده من النار التي هي النار، فعلم ان ما ادخر له من العذاب اعظم بكثير مما هو واقع عليه في البرزخ. ماشي. النطفه والايه؟ النطفه يبقى بعمل لها بخلق النطفه العلق، يعني طب فين العظام هنا بقى؟ عظام في ايه؟ لما البني ادم بيتولد فين العظام؟ بيقولوا خلقنا الانسان عظام وبسنا ايه؟ لا، ما هي النطفه الله عز وجل يجعل هذه النطفه التي في اصلاب الرجال بالجماع تدخل في رحم المراه، ثم هذه النطفة تصير علقة تصير علقة لأنها تعلق بالرحم. فين العظام هنا بقى؟ ما أنا جاي لك أهو. بعدما تصير علقة تصير مضغة. المضغة اللي هي عارف اللحمة لما تمضغها كده قبل ما تبلعها تصير مضغة. ثم هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة. لما يحصل مثلا امرأة بتسقط بتشوف انت عزك الله الوقت المنتشر يعني الصور دي بص تلاقي انسان صغير كده بس لحماية، اما انها مشكلة يعني مخلقة تلاقي مثلا مكان للعين مكان للمناخير او غير مخلقة. طيب بعد كده بيبدأ ايه نشأ العظام وانها تكسى ايه اللحم. فهي مراحل، مراحل نمو الجنين في بطن امه. ولا انت تقصد فين العظم في المني؟ بس ده مربط الفرس. مربط الفرس ليه؟ الله عز وجل وهو انت بقى لو هتقول برضو ما هو نفس الكلام هتقول فين اللحم في المني، فين الشعر في المني، تاخد بالك فين كذا في المني. اما اشمعنى ليه العظم؟ اشمعنى العظام تذكر كده؟ ملهاش علاقة، ملهاش علاقة خالص. أنت ربطت بين المني وعجب الذنب؟ لا أنا بتكلم عن العظام، العظام ربنا بيقولها وكسناها إيه؟ لحم. ما ده لسه ده في ده دي مرحلة من المراحل، لكن هي كانت نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك ينشئ العظام ويكسوها اللحم. هذا ما ذكر الله عز وجل. طيب ماشي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أما المؤمنون فيقولون، قال ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة اللي هو الواحد عند الختان تقطع. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وهو عند البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. وهذا سنقف عليه لنكمله في المرة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.